Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahanna ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fath lana bab hikmatika wa shura alayna wa rahmatika wa ba'alina min shaytanir rajim. Waghfir lana wa li walidina wa mashayikhina fid din wa zidna ilman ila ilmina ya dhal jalal wal ikram wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'na. Allahumma ghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa hallina bil 'afiyah. La zalna fi surat Taah. قال المؤلف رحمه الله وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى إنا قد وحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قلنا لازلنا في قصة موسى عليه السلام مع في رسالة تكليفها بالرسالة سلام الله عليه، فلما أرسله الله سبحانه وتعالى قلنا إلى هل اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا، فقلنا أمس على أن اللين ما دخل في شيء إلا وزانه، وما دخل الرفق في شيء إلا وزانه، وما دخل العنف في شيء إلا وشان. هذا قده فرعون، قال أنا ربكم الأعلى، وقال هذا الكلام كله، ويرسل الله سبحانه وتعالى إليه الأنبياء يقولوا له قولا لينا. فدائما الأسلوب التج والأسلوب المتعالي والأسلوب العنيف لا يؤدي إلى نتيجة إطلاقا، لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قلنا هنا بمعنى العلم وليس بمعنى أن نتخيل أن الله موجود بسمع وبصر وكذا. فأتيه فقل إن رسول ربك، يعني هذا الرسالة، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جيناك بآية من ربك. قلنا الآية العصا واليد وما لحقها من الآيات التسع. نعم، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جيناك بآيات من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. قلنا من اتبع الهدى فهو مؤمن وهو له السلام وله الاطمئنان، والعكس الذي سيأتي. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله، قال تعالى إنا قد أوحي إلينا، أي موسى وهارون، قد أوحي إليهما أن العذاب على من كذب وتولى. سبق أن أشاروا، قال والسلام على من اتبع الهدى. إن السلام هو مرتبط بالسلم والأمان والاطمئنان وكل ما له علاقة بالسلم، والعكس تماما يأتي الآن لمن كذب بالرسالة. لا زال الكلام موجه إلى فرعون طبعا ومن معه. من كذب بالصدق إذ جاءه وكذب بآيات الله وتولى عن طاعة ربه وأدبر عنها، كانت كناية عن ترك الطاعة. من كذب، أي من كذب بآيات الله وبطاعة الله وارتكب المعاصي والمخازي والعياذ بالله. قال الآن احنا قلنا ان الحوار اول شيء بدأ الحوار بين الله وبين موسى من بداية، ثم أتى الحوار بين موسى وفرعون. الآن الحوار، ولذلك قلنا دائما أن الحوار إذا أتى في أي قضية لا بد يوجد حوار، لا بد يسموها الآن اللي يسموها المفاوضات، حتى في الدول وفي الحروب وفي كذا وفي أي شيء، إذا لم نهايتها بعد الحروب وبعد كل شيء لا بد من المفاوضات. فإما أن نختار الحوار والمفاوضات من البداية، أو أن احنا نختار الخسارة من البداية ونرجع للمفاوضات في النهاية. فإما أن يكون هناك عقل يتعامل الإنسان به، سواء في أمور الدولة أو في أمورك الشخصية، قلنا حتى في بيت، أما أن يبدأ الإنسان بالحوار ثم يأتي إلى النتيجة، أو يأتي إلى يستعجل النتائج ويبدأ بالعنف ثم لا بد أن يرجع إلى الحوار في كل شيء، حتى لو جيت في أتفه الأشياء، سواء على مستوى بيتك، على مستوى عملك، على مستوى أصدقائك، على مستوى حياتك اليومية، لابد أن نفتح مجال للأخذ والرد وللحوار حتى نصل إلى النتيجة اللي نريد أن نصل إليها. قد يقول البعض طيب أنا مستعد أحاور وأنا مستعد أفاوض، لكن اللي أمامي غير المتقبل، هذا شيء آخر. لكن أنت قد سبق معنا أن الإنسان يجب أن يكون من بداية الأمر مقدم الشيء الأفضل حتى يأتي إلى النتائج السلبية إذا كان ولا بد، وإذا قلت مستعد لها أصلا. قال فما بال القرون الأولى، يعني الآن فرعون بدأ يسأل موسى. نعم، قال فمن ربكما يا موسى؟ قبل هذا احنا قلنا امس انه قال ان الله سبحانه وتعالى في خطابه يعني قال فاتيا فقولا ان رسول رب، ما قال ان رسول الله ربك يا فرعون. نعم، لانه ليش فرعون هنا يقول انا ربكم الاعلى وانا الملك وانا كذا وكذا، فاتوه قالوا لا احنا جايينك من ربك، انت انك انت مجرد عبد تحت الالوهيه وتحت الربوبيه، فانت ادعيت شيء ليس لك، احنا الان اتينك من هو اهل لهذا الكلام، هو الرب. لذلك كان الخطاب على نفس الدعوه حقه، وادعى انها قال انا ربكم الاعلى وما اريكم الا ما ارى، فجاء الرد له من هذا المنطلق نفسه، قل لا ان اتيناك من عند ربك انت، لانك انت لست رب ولا انت مجرد عبد لله سبحانه وتعالى. قال فمن ربكما يا موسى، يعني عجيب اذا كان من هو ربكم هذا اللي انت اتيني من عنده الان، ما قال من هو ربي، شوف لا زال في الكبرياء والغطرسه موجوده، من هو ذا؟ يعني انت الان تتحدث مع واحد ما قال لي انت من جايني من عنده. فعندما قال لهم موسى سلام الله عليه قال لفرعون يعني بهذا الشيء، يعني احنا جايين لكم عند ربك، قال فمن ربكما، يعني هل لكم اله غيري، هل لكم رب غيري، مسألة سؤال استخفافي كذا، سؤال فيه نوع من الاستهزاء والاستهتار بهم، يعني انا قلت لكم كلكم يلي في مصر اني انا ربكم الاعلى، كيف تجي تقول لي انت انك جاي من عند رب غيري، فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي صور كل شيء فاعطاه صورته الخاصه به المميزه له عن غيره عن اختلاف الاشياء وكثرتها، ثم هدى عباده الى معرفه انه ربهم الذي خلقهم، وهدى الحيوانات الى اسباب معيشتها، وبهذا البيان عرف انه يريد ان ربهما وربه هو الله. اذن قال هذا الرد عليه، قالوا ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، يعني خلق كل شيء في احسن تصوير، في احسن ما يكون، ولقد خلقنا الانسان، قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في سوره الانفطار، الذي خلقه في احسن تقويم، ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، قال الله سبحانه وتعالى في سوره نعم في احسن تقويم، فالله سبحانه وتعالى خلق الانسان مكتمل الخلقه، مكتمل البناء كامل، فوصفها الله سبحانه وتعالى بأنه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فموسى سلام الله عليه يعني يعطي لفرعون من هذا المنطلق، قال فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خلق الخلق، لأن احنا لو نظرنا الآن في التراث الفرعوني اللي نراه الآن نجد تركيزهم على الصور وعلى يعني حتى التحنيط، انهم اول من بداوا قالوا بتحنيط الانسان لانه يرى في هذه الصوره وفي هذا الشيء، وفي حتى وصلوا الى درجه العبوديه لهذه الاشكال، يضع لهم صوره انسان او كذا او كذا ويبدا في عبادته لانه يرى فيها انه اكتمال او كذا او انتهى الجمال، سوى لهم اله الجمال واله الشمس واله المطر واله كل لكل شيء وضعوا له إله. فموسى عليه السلام يتحاور معه الآن من هذا المنطلق، لأن لما رأينا إبراهيم عليه السلام في تحاوره وسبق معنا تقريبا مع نمرود، قال أنا أحيي وأميت، قال أنا أحيي وأميت، يعني وش المشكلة، قتلنا واحد وحينا واحد، قال إبراهيم عليه السلام ربي يأتي بالشمس من المشرق هاتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، ما فيه مجال، كيف يسوي بيجيب شمس ما عنده شيء، هذا سرعة يعني البديهة، سرعة الدليل القوي القاطع. فموسى عليه السلام أعطى لفرعون الدليل مباشرة، قال أنا ربي، أنت إيش تسوي، أنت تقول أنك أنت ربنا، تقول أنك أنا ربكم الأعلى، يلا إيش قد خلقت، ما هو الخلق الذي خلقته، وإذا قد خلقت الخلق هل هو في التصوير والكينونة والجمال والإتقان والكمال كما هو عند الله سبحانه وتعالى؟ طبعا لا يستطيع أن يقول فرعون نعم. قال رب نعم، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، بعد هذا كله، بعد الخلق تمام الخلق أيضا تمام الهداية، الهداية هنا كما سبق أن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله يولد المولود على الفطرة. فالهداية هنا أن الله سبحانه وتعالى الهداية الجملية وليست التفصيلية، أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعندما يولد تجد أنه يريد أن يأكل، يريد أن يرضع من أمه، يريد كذا. كذلك مثل الحيوانات، لو نظرنا في الحيوانات أول ما يولد تجده يتجه تلقائيا إلى ضرع أمه، يبحث عن الغذاء وعن كذا تلقائيا. البعض يعني سبحان جليل الملك شيء كذا وشيء كذا، كل شيء خلق وهو في أحسن حال. ثم إضافة إلى الهداية، الهداية هو بعدها أن الله سبحانه وتعالى وجه الأوامر والنواهي، فمن أراد أن يؤمن فليؤمن ومن شاء أن يكفر فليكفر. قال فرعون، قال فما بال القرون الأولى ما زالت في بطن الأرض لم يحييها وقد مرت عليها مئات السنين فلم تبعث، فكيف تدعيان أننا سنبعث بعد الموت؟ قال علمها عند ربي لا تخفى عليه وعلمه بها باق كما لو كانت في كتاب لا يضل ربي لا يغلط ربي في بعث أمة في بعث غيرها ولا ينسى أمة من الأمم لا ولا فردا من أمة فلم يترك بعثها نسيانا لها وإنما أخرها لأجلها. مثلا هي مسألة أنها نسيانة وأن الله سبحانه وتعالى يعني ظل يعني بمعنى النسيان هنا أو أنه لا يعرف أو أنها غلط أو كذا، هذا الكلام بعيد كل البعد. المسألة مسألة أن الله سبحانه وتعالى مؤجل هذا الجميع ليوم لا بد منه، ولكن هذا اليوم سيكون بعد أن تكتمل كل هذه الخلقة كلها من الأول إلى الأخير، ثم يأتي الرد والرجوع والبعث. لا يأتي متجزئ مثلا هؤلاء يموتوا مليون سنة أو كذا أو مئة سنة أو مئتين سنة ثم يبعثوا، لا، كل الأمم الأولى والآخرة. وهذا زيادة في العظمة وفي القوة الإلهية، مسألة من أول مخلوق إلى آخر مخلوق يبعثوا كلهم، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل عن واحد منهم مات في بحر أو واحد تقطع في طيارة أو واحد أكلتها السباع أو واحد حرق أو أبدا، كلهم من بداية الخلق إلى نهاية الخلق يبعثوا في يوم واحد. ولو كان فيه تدبر هذا أشد وهذا أعظم وهذا أكثر تعب، لو أن المسألة نقيسها على مقياسنا اللي نعرفه إحنا، لكن هذا الله سبحانه وتعالى ونفخها في الصور فإذا هم قيام خلاص كامو ما كان في شيء، كله الأول والتالي الصغير والكبير حتى الحيوانات. في بعض إذا الوحوش حشرت كالله سبحانه وتعالى. إذن في قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا ممهدة معدة لمعيشتكم فيها وسلك لكم فيها سبلا يجعلها صالحة للسفر فيها من أرض إلى أرض سليمة من الحواجز الجبلية أو الخنادق أو غيرها وأنزل من السماء ماء. فيه ذكر آية عظيمة لأن الماء يكون في السحاب بأي طريقة يجتمع ثم ينزل بقدر ماء عذبا صالحا للحيوان والنبات، فهذا لا يكون إلا من قدير عليم مدير لحاجات عباده. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، بيان الأدلة، بيان لأدلة قدرته وعلمه وإنعامه. ولو لم يكن قادرا لما نوع النبات وجعله أصنافا مختلفة، لأن الطبيعة الواحدة أو الشيء من أسباب الوجود المفروضة فرضا، لو كان لما كان أثره إلا واحدا ما لم يصرفه فاعل مختار أو يصرفه فاعل مختار يخالف بين الأنواع. لو المسألة مسألة وجود طبيعة كما يقول البعض، المسألة مسألة الطبيعة هي التي أوجدت هذا الشيء، لكانت الطبيعة كما هي، الشجر نخل نخل، تفاح تفاح فقط، لكن لما وجد إله قادر حكيم متصرف مدبر للأمور خلق هذه الأصناف كلها وعددها ونوعها وشكلها على كل الأنواع التي نراها، دليل قوة ودليل عظمة ودليل حكمة، لأن الطبيعة لا تستطيع أن تفعل هذا الشيء. لو قلنا أنها الطبيعة ستأتي على شكل واحد وانتهينا، لكن الله سبحانه وتعالى خلق النباتات بأشكال وأنواع، خلق الحيوانات بأشكال وأنواع، خلق الإنسان، يعني خلق الضوء الظلام، يعني شوف في حاجة بسيطة، يعني في حاجة في أشياء سهلة. الإنسان لو تفكرنا في الإنسان نفسه تجد أن الإنسان في النهار له وضع غير وضع المساء. نحن قلنا النهار المعاش والليل بالسبات للنوم بغض النظر عما احنا فيه الان، ان احنا غيرنا الموضوع فهذا شيء راجع لنا احنا. في النهار لان المساله مساله مواجهه، خلق لنا الانسان يختلف فلان عن فلان عن فلان عن فلان، كل هذول الخلق كل واحد يقول فلان ايه صورته فلان خيلته فلان، يختلف حمزة عن صالح عن حسين عن محمد عن أحمد عن علي عن عبد الله، كل واحد له صورة معينة، لأني أنا في النهار فيه مقابلة وجه الوجه وكتعرفنا على طول. لكن تعال في الظلام إيش المميز هنا؟ لأني لا نرى وجهك، الصوت، ولذلك الصوت مختلف. أول ما أتكلم تقول والله هذا أبوي ولا ذا هذا أحمد ولا ذا فلان، أول ما تسمع صوته الحكمة عظيمة. انظر في الحيوانات، عندنا نوعين في الحيوانات، نوع أليف ونوع متوحش. الأليف كل واحد منا يعرف الليلة، لو جينا قالوا ذي غنم فلان تلقائية، ولا هذه إبل فلان ولا هذا بقر فلان. لكن تعال للغزلان، تعال للأشياء اللي برا في البرية اللي ما هي الأحد، ما أحد يستطيع أن يفرق بين هذا وهذا. تعال للطيور، مثال بسيط، الدجاج هذا اللي احنا الدجاج العادي قالوا هذا حق قال فلان. لكن تعال للطيور اللي مالها مالك، هل تستطيع ان تفرق بينها؟ مستحيل. فالحكمة عظيمة، يعني لو تعمقنا في اكثر واكثر واكثر فحكمة الله سبحانه وتعالى عندما الانسان يتدبر فيها شيء عجيب شيء عظيم. سبحان الله، ما يستطيع الانسان لان يقول سبحان الله. لو نظرنا في الشجر، طيب هذه عندنا قبر برسيم، تجد في البرسيم نابت نوع آخر، طيب ليش مدام قده كله برسيم ليه ما نبت برسيم كله أو ليش كذا؟ طيب ليش الشجرة هذه فيها ثلاثة غصن؟ إيش معنى أنها كلها ما جاء يوم وذا الغصن نسي ما يطول ما ولا تأخر ولا شيء؟ يعني حكمة عظيمة سبحان الله العظيم. فعندما الإنسان يتدبر في هذا الشيء يعرف معنى الله سبحانه وتعالى، ومعرفة الله سبحانه وتعالى هي بالعلم. فعلى قدر العلم بالله سبحانه وتعالى وبآيات الله سبحانه وتعالى يكون الخوف من الله ومعرفة الله سبحانه وتعالى. نعم، قلنا هذا موسى عليه السلام يعدد آلاء الله ونعم الله على فرعون وعلى غيره. نعم، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا بها أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. كلوا أنتم مما يطيب لكم ومما يختص بكم، ودعوا أنعامكم ترعى من فضل الله ومن بركة الله فيما يخص، يعني سبحان الله، شيء للإنسان وشيء للبهيمة، هذا له هذا وهذا له هذا، وهذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى. لو كانت المسألة مسألة شجرة واحدة نبات واحد كل الناس عليه وكل الأنعام عليه لا اشتدت الوضع على الناس في الطبيعة وجلسنا على الطبيعة. لكن الله سبحانه وتعالى حكيم، خلق لنا البر، القمح، الشعير، الذرة، الحنطة، عدد أنواع شتى، الرز ال هذا يبغى هذا وهذا يبغى هذا وهذا يلذ له هذا وهذا يريد، وكل يأخذ. والله سبحانه وتعالى أوجد الشيء ذا للناس كلهم. لكن قد يقول قال طيب ليش المجاعة؟ فمن الله سبحانه وتعالى أوجد هذا كله، ليش فيه مجاعة وفيه ناس يموتون من الجوع؟ لأن فيه إنسان رفض أن يعطي حد اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه. ولما الله سبحانه وتعالى هو أعطى للناس كلهم وأعطى مثل ما كلف، كانت التكليف الناس سواسية في التكليف، كذلك في هذه الأشياء. فالظالم حرم هذا أن يأخذ حقه، والمتكبر والمتجبر وأخذ حقوق الآخرين فأجبرهم على هذا الشيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله لا يوجد في المسلمين فقير إلا بسبب واحد، أن هناك غني لم يؤدي زكاة. إذن هناك من منع، وإحنا نتفق من البداية أن عندنا شيء نسميه التخلية، إن الله سبحانه وتعالى أوجد التخلية بين هذا يظلم هذا وهذا يبتل هذا وهذا يضرب هذا وهذا. هذه مسألة تخلية من الله سبحانه وتعالى لنبلوكم أيكم أحسن عمل، هذا مسألة التخلية من الله سبحانه وتعالى. كل الله قادر أن هذا جاء يبغى يظلم يخلي يده يابسة. لكن لابد من حساب ولابد من ناس يكونوا للجنة وناس يكونوا للنار وناس يكون لهم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. تمام الدليل فأنزل الماء. نعم كل ورع وأنعامكم إن في ذلك الآيات اللي يقول إنها تمام الدليل فأنزل الماء وأنبت بالماء أزواجا من نبات لفائدة معروفة هي تحصيل طعام الإنسان والأنعام. فالتفكير في هذا يؤدي إلى معرفة خالق قادر عالم منعم على عباده مدبر لمعيشتهم في هذه الحياة. وأول النهى هم أهل العقول الذين يستعملون عقولهم فينظرون في آيات الله وتحصل لهم العلوم بواسطة التفكير في آيات الله. هنا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله بما معنى الحديث تفكر ساعة خير من عبادة سنة. تفكر ساعة خير من عبادة سنة. يتفكر الإنسان في نفسه كيف إن الله خلقه وكيف هو بهذا الشكل صوته يختلف وجسمه يختلف وصورته تختلف. يتفكر في الكون يتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. سمعت البارح للدكتور عدنان إبراهيم في حواره مع تشوفوها في حواره مع الصحفي السويسري والنمساوي فقال يعني هل أنتم تؤمنوا بالمعجزات؟ قال نعم. قال هذا هراء المسألة العلم اليوم ترك هذه. قال فشرحت له يعني كلام أنا لا أفهمه لكن قال فتحدثت أنا وياه عن الكون وعن الذرة وعن النترونات وعن كذا وعن كذا وكيف سرعة الضوء في مسافة 150 مليون تريليون كيلو أنها توصل في 8 في 8 دقائق في هذه المسافة كلها بحيث أن هناك يعني مسافتها إلى الأرض ثمن ثانية. المهم قال فلما شرحنا لهذا قال خلاص خلاص خلاص طلع وهرب من قال هذا يجيب الجنان. قال إذا جلسنا نفكر في هذا الشيء يجي الإنسان يعني. فقدرة الله سبحانه وتعالى والتفكر في مخلوقات الله وفي هذا الكون وفي العظمة هذا كلها تؤدي إلى رسوخ الإيمان وصدق الإيمان ومعرفة الله سبحانه وتعالى. يعني قال أمس عبارة أنا أدري كثير خاصة من اللي ما يفهموا الكلام إلا على قال إن علماء الجيولوجيا تقريبا قال من خلاص وصلوا بالعلم قال حتى كدنا أن نرى وجه الله سبحانه وتعالى. لا يقصد الرؤية اللي أنا وأنت نعرفها يعني قال وصلنا إلى الحقيقة. قال خلاص الجدار اللي بين العلم بين الحاضر والغائب كدنا أن نزيله بالتمام نعرف خلاص دخلنا في الأشياء. لا يقصد غيب الله الذي الله سبحانه وتعالى تمدح أنه لا يعلم الغيب إلا الله هذا غيب آخر. لا نتحدث عن هذا الغيب يتحدث عن العلم الغائب عنا وأصبح بالنسبة لنا اليوم مفتوح كان من أول هذا غيب. طيب إلى فترة قريبة ما يجي واحد يقول زوجة فلان حامل قال الله كريم يجي اليوم يقول له حامل بولد لا ومعاك ولا شكله كذا ولا خذ صورته هذه صورته. أول بالنسبة لآبائنا هذا غيب في علم الغيب لا يعلمها إلا الله. الآن هذا العلم الذي الله سبحانه وتعالى علم العبد هذا هو قال بدأنا نكسر الحواجز بيننا وبين الغيب. لا يقصد الغيب أن الغيب المختص به الله سبحانه وتعالى في معرفة ما كان وما يكون وهذه لا الغيب هنا يقصد به العلوم التي كانت غائبة عنا وصلنا إليها. فإذا ممكن أي واحد يطلع عليه جميل جدا شفته البارح في الفيسبوك وجميل جدا المقطع. وما هو لازم دائما أن نجد شخص نتفق إحنا وياه في تفاصيل كل شيء ولا ما أخذنا منه شيء. الحكمة ضالة المؤمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها. أو لازم إلا أنه يكون واحد حتى لو كان من كان منها حكمة. الحكمة أن اليوم إحنا ذولا اليوم نبتعث أولادنا إلى أين؟ إلى الكفار. وش يروح يصلوا ولا يروحوا هناك يطلبوا العلم والحكمة يأتوا بالعلم والحكمة لنا لأن إحنا فقراء إليها إلى تماما يعني لا يوجد لدينا. ولذلك احتجنا أن إحنا نبعث قصاصة. أرسل لي أحد العلماء حفظهم الله قصاصة في جريدة من رسالة لملك فرنسا أيام المسلمين في عزهم في الأندلس وإذا هذا مرسل الرسالة مرسل أولاده وبناته وأبناء أخوانه إلى الأمير هذا اللي هناك، قال أرسل لك أولادي وأبنائي ليتعلموا مما لديكم من العلوم، فنحن نعيش في جهل مظلم وكذا وكذا وكذا، ورأيت أن أفضل ما أقدم لأبنائي أن يتعلموا العلم، ولذلك أرسلت لك أولادي وبناتي وكذا، ومرسلهم فعلا يعني. وإحنا الآن العكس، نرسل أولادنا وبناتنا إليهم يتعلم. هل إذن فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. منها خلقناكم أي من الأرض، لأن أصل الإنسان من الطين، وفيها نعيدكم عند الموت، وهي نعمة على الإنسان ستره في بطن الأرض، ومنها نخرجكم تارة أخرى دليل على إعادة الإنسان لتجديد جسمه. ولقد أريناه آياتنا كلها، عموم المخلوقات مثل خلق الأرض وغيرها من المخلوقات، ويحتمل الآيات التي أرسلنا بها موسى أي العصا وضم يده إلى جناحه من الرهب وخروج يده من جيبه بيضاء من غير سوء إلى آخره، فكذب وأبى، أي أن يؤمن امتنع أن يؤمن. ولقد أريناه آياتنا كلها، بعد ما شرح له موسى سلام الله عليه هذا الكلام كله، فخلص أوضح له وأعطاه الحجة وبين له الحجة. إذا الآن أما أن يكون النتيجة أن يؤمن أو يكون كافر، ولكن أراد الكفر، فكذب وأبى، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. هذا دائما أقول لكم، هذا الحوار لما يأتي الإنسان إلى حوار مع شخص وتأتي أنت وتوصل الدليل، ولكن اللي أمامك جاهل أو لا يريد، يبدأ يتخذ الحوار منحى آخر، أما بالسلاح وأما بالتكذيب، لأني عاجز. فإذا وصلت أنا إلى العجز أن يتقبل، بدأت تتخذ الإجراءات الأخرى اللي تعتمد على الجهل المطلق، أما القتال أو أني أتولى وأقول يا رجال، أو تجد حتى في الحوار الشخصي إذا أنا لا حجة لدي أحاول أرفع صوتي، وأرفع صوتي وأنا دليل على أن لا حجة لدي. فكذلك هنا مع موسى وفرعون، صلوات الله وسلامه على نبيه موسى وهارون. نعم، فكذب وأبى، قال أجيتنا تخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، قال هذا سحر، لأن عجز أن يفهم أو لا يريد أن يفهم، لأن هناك كما سبق أن قلنا قال أنا الآن ربكم، وقال هذه الأنهار تمشي من تحتي، وهذه القصور اللي أنا، وهذه موسى جاي يبغى يلخبط لنا الأمور دي كلها. ولذلك أول من قاوم موسى هارون وهامان وكل الحاشية المتنفذة المستفيدة، هم اللي قاوموا بالبداية، بينما المستضعفين كلهم اتجهوا إلى النبي. فلذلك تجد في قول فرعون، وهو ما تجده الآن، فرعون هنا يمثل الكبر، يمثل الغطرسة، يمثل عدم يعني، يمثل أيضا الجهل. فبعد أن أتت الآيات كلها قال هذا سحر، لأنه لم يجد دليل عنده أو قوة عنده لإعادة هذا العلم الذي أتى إليه والحقائق التي أراها موسى أمامه. فلذلك اتجه إلى الاتجاه الآخر اللي قلنا دائما العاجز اتجه إليه. لا هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، صلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومروعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اكفنا ما اهمنا في الدنيا والاخره يا عظيم يا كريم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.